tarabmixed.com tarabmixed.com. نصب لك الفاس وعاد انت خد بالك من القنبلة وخلي كده قاري التركيبة بس ده على مين دول حفظ مش فاهمين ده انت واخدهم لكامين يا ابن اللعيبة نصب لك الفاس وعاد انت خد بالك من القنبلة وخلي كده قاري التركيبة بس ده على مين دول حفظ مش فاهمين ده انت واخدهم لكامين يا ابن اللعيبة ده انت ملففهم ومدوخهم وموريهم الويل ما سمعنا الشمع على قرش وبيخاف من الطرفين اصل انت عملت معه الصح وقلت منهم وكأن الدرجة التانية بتلعب البرازيل واقع كده بنتش اللي الناس سووناس طلانية في اللي بيحفر لك حفرة وفي اللي بينصب خاية بس الأم بتدعينه ويمشي عالمية darabmixed.com انت مستفهم قدامكم بستفهم عاري بدنهم ومخوفهم ومخليهم مدروخين جبت من ابو اخر وضبت لهم مغرز فاخر واللي شوفك الداخل دول مرعوبين من خن الخن وزي الجد وفرقانوس علت لهم الضغط وراحوا يعلقوا جلوكوز كانوا جايين لك مستحلفين ليجي وداغت طلعتهم انت المسرح وانتهتهم مهموس واقع كده بنش اللي تنسى وناس ضلالية في اللي بيحفر لك حفرة وفي اللي بينصب خاية لو عايز تعالوا وامشي على الميه